هذا هو اليوم الشرعي ليوم الجمعة، ولهذا ذكر جمع من أهل العلم أنه إذا غربت الشمس من يوم الجمعة يشرع فيه أو يجوز فيه الاغتسال ويجوز فيه قراءة سورة الكهف وأشبه ذلك. إذا قراءة سورة الكهف يا شيخ يمكن أن تقرأ بعد غروب الشمس يوم الخميس؟ نعم، على أحد الروايتين، إحدى الروايتين في أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في يوم الجمعة، وأما على الرواية الأخرى أنه في الجمعة، يقصد في الأسبوع في الحديث الآخر، والرواية في ذلك محتملة هذا وهذا.